عاشق مغروم نار الهيبة، عاشق مغروم ناري نار الهيبة، عاشق مغروم نار الهيبة، في نور العين حتى نجيبه، في نور العين حتى نجيبه. عاشق مغروم نار ونار.